أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم في التأمين على المركبات، وما الفرق بينه وبين التأمين على الرخصة؟ التأمين التجاري كله لا يجوز، على النفس، على المركبات، على البضائع، كله لا يجوز، لأنه من أكل المال بالباطل ولا يجوز، كله حرام. التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام. نعم.